إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فمن عرف الله تبارك وتعالى وآمن به فقد اهتدى وأفلح وفاز، ومن لم يعرف الله تبارك وتعالى ولم يؤمن به فقد خاب وخسر وخزي. وذلك أن الله تبارك وتعالى مالك الملك، كل شيء بيده، الملك كله، التصريف كله، الدنيا له والآخرة له، هو يحيي هو يميت، هو يغني هو يفقر، هو يهدي هو يضل، هو يصح هو يمرض، كل شيء له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالرب الإله خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. من عرفه وآمن به نال المطلوب الأكبر وحظي عنده وفاز لديه. عطاء الله تبارك وتعالى لا يحد، كما أن عذابه لا يوصف، أكبر من أن يوصف، الحقيقة فيه أغرب من الخيال. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من آمن بالله تبارك وتعالى وعرفه حصل كل شيء وإن كان أشقى الناس في الدنيا. ومن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى، لم يعرف الله ولم يؤمن به، فقد كل شيء، وإن وجد ما وجد في هذه الدنيا، وإن وجد مالا كثيرا وصحة وجاء وزوجة جميلة وبيتا واسعا وأولاد وغنى وأصدقاء، كل هذا خسار. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان خاسر لم يعرف الله تبارك وتعالى ولم يؤمن به، وكل مؤمن فهو فائز وإن كان ما كان من شأنه في هذه الدنيا. الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى هو كتابه، كلامه، هذا صراطه المستقيم، القرآن صراط الله المستقيم الموصل إليه والدال عليه والمعرف به. وذلك أن القرآن حديث الله عن نفسه وعن صفاته وعن غيبه وعن جنته وعن ناره وعن عطائه وعن منعه وعن تصريفه. فالقرآن كله حديث الله عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعظم دال على الله لأنه كلامه. والرسول جاءنا بهذا القرآن من الله ليقرأه علينا وليعرفنا به وليشرحه وليبينه لأمر الله تبارك وتعالى. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرس القرآن، يدارسه جبريل كل سنة في رمضان، كل سنة ينزل يدارسه القرآن، يعرضه عرضة كاملة، وليس يدارسه تحفيظا فقط، بل تحفيظا وتبينا وتعليما. فجبريل معلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جبريل هذا معلم النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الله تبارك وتعالى. وكان النبي يدرس القرآن معه في كل سنة عرضة كاملة. وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. في حديث فاطمة عليه السلام أنه قال لها: إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل رمضان مرة، وقد دارسني القرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي، إلا أن أجلي قد خرج. فالقرآن كتاب عظيم، كتاب عظيم، هو أعظم دلالة على الله تبارك وتعالى، لأنه كلامه. تريد أن تعرف الرب لتؤمن به، هذا كلامه، هو يحدثك، الله يحدث سبحانه وتعالى بنفسه عن نفسه سبحانه وتعالى، عن صفاته وعن غيبه وعن أفعاله وصنيعه الطيب، كل صنيع الله طيب سبحانه وتعالى، إنجاء للمؤمنين وإهلاكا للظالمين، وهداية لمن يستحق الهداية وإضلالا لمن يستحق الضلال، وتصريفا في كل الأمور، كل أموره حكمة سبحانه وتعالى، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، لا يضع شيئا إلا في نصابه جل وعلا. ما زلنا مع خطاب الرب تبارك وتعالى للناس: يا أيها الناس، تكررت كثيرا في القرآن نحو 57 مرة، منها 3 مرات في سورة فاطر: يا أيها الناس. فقلنا إن يا أيها الناس نداء من الله تبارك وتعالى مباشر إلى الناس جميعا، نحن داخلون فيه، لأننا من الناس، كل واحد فينا داخل فيه، ليس فقط أهل الإيمان بل وأهل الكفر، كل الناس، كل الناس هنا يناديهم الله تبارك وتعالى، ربهم إلههم خالقهم. سورة فاطر سورة عظيمة، بدأ الله تبارك وتعالى بالتعريف بنفسه جل وعلا، فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. انظر هذه المقدمة، تعريف الله، يعرف الله، الله جل وعلا يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. أولا يخبرنا أن الحمد له، الحمد كله، الحمد كله الألف واللام الاستغراقية، كل أنواع المحامد له، لأنه لا خير ولا فضل إلا منه. فالحمد له لذاته، والحمد له لصفاته ولأفعاله. الحمد لله كله ثابت لله، مما يحمد عليه أنه فاطر السماوات والأرض، فطرهما، بدأ خلقهم. هذا الإبراز من العدم للوجود للسماوات والأرض وبناءهما على هذا النحو الذي بنيت عليه، هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، هذا ليس نموذج مغشوش من شيء قبل هذا أو منقول، لا، وإنما هذا نموذج مبتدع، ابتدعه الله تبارك وتعالى على غير مثال سابق، لم يكن هناك مثال سابق لهذا، فالله تبارك وتعالى نقل هذا، تعالى الله عن ذلك. بل الله تبارك وتعالى هو الذي ابتدأ هذا الخلق كما هو عليه، هو الذي هو فاطر السماوات والأرض. ثم انظروا لما فطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا من عنده. الملائكة رسل رحمة، رسل رحمة من الله تبارك وتعالى يرسلهم بالرحمة، هذا بالمطر، هذا بالوحي النازل من عنده سبحانه وتعالى، هذا بتثبيت عباده المؤمنين، هذا بضرب الكافرين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فملائكة الله رسل يرسلهم فيما يشاء من أعمال عظيمة، أعمال في الخلق، هذا ملك موكل بالأرحام. يقول النبي إذا مر على النطفة 40 يوما أتاها ملك، أتى للرحم، فقال أي ربي ما رزقه، ما أجله، ما عمله، ما أجله، شقي أو سعيد. فهذا ملك موكل بالأرحام يكتب، ملائكة تكتب صاعدة ونازلة، ملائكة بالرحمة، جاعل الملائكة رسلا من عنده، رسل في كل خير، في كل خير، حتى في إهلاك الكافرين، حتى في إهلاك الكافرين خير. انظر ما صنع الله تبارك وتعالى بقرى لوط، رسل بالملائكة، كما قال جل وعلا هل أتاك حديث ضيوف إبراهيم المكرمين، هؤلاء هم ضيوف إبراهيم أرسلهم الله تبارك وتعالى فيما أرسلهم به، بالبشرى لهذا العبد الصالح وبالهلاك لأولئك المجرمين. هل أتاك نبأ حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال فما خطبكم أيها المرسلون، مرسلون من الله، ما خطبكم، ما حديثكم، ما أمركم، ما خبركم، وين رايحين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هؤلاء مرسلون بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الله هو الذي أخرج، وهذا بالرسل بالملائكة الذين قالوا للوط اخرج، اخرج أنت وأهلك ولا التفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فالله يخبر أنه خلق هذه السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا من عنده في كل شأن من هذه الشؤون التي حوله. ثم قال جل وعلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فلما كانوا رسل ذكر الله تبارك وتعالى من خلقهم الأجنحة، فرسول هذا الذي يكون له أجنحة هذا سريع، لأن الأجنحة تعني الطيران، الأجنحة تعني الطيران وتعني السرعة. قلي أجنحة مثنى، ملك له جناحان وثلاث، ملك له ثلاثة أجنحة، ورباع له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء. خلق الأجنحة، خلق الملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، كلما نظرت رأيته أمام، يعني كلما نظرت في الأفق في أي جهة من الجهات رأيته أمام، فرعبت منه، يعني أصابني الرعب الشديد منه. ولذلك عاد أدراجه سريعا إلى زوجه خديجة ويقول دثروني، دثروني من الرعب الذي هو فيه، كما في الحديث جاء بها يرعد فؤاده أو ترعد فرائصه يقول دثروني دثروني لما رأى من هول ما رأى. وقد أخبر من الملائكة مناظرهم صعبة. قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا في الكفار الذين قالوا يعني لو نرى ربنا أو نرى الملائكة. فأخبر تبارك وتعالى قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني ليس بيننا وبينهم حجر حاجز محجور يمنعهم عنا ويمنعنا عنه. فهذا الرب الإله الذي خلق هذا الخلق العظيم وأرسله فيما يرسله فيه وهم بأمره يعملون. قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك أي من الرحمة. فليس هناك من يرسل هذه الرحمة من يد الله تبارك وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم يأتي النداء، نداء الله للناس بعد هذه المقدمة. يعني انظر العالم والوجود الذي أنت فيه، أنت في وجود خلقه الرب جل وعلا، كل ما حولك هذا الله خلقه، والله له رسل يرسلهم في كل شؤون العباد بدءا بالنطفة التي تكون والمقادير ونهاية بالملك الذي ينزع الروح. ما في حتى نزع الروح بملك مرسل من الله تبارك وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. فإذا أنت في عالم محكوم حكم دقيق يحكمه من؟ الرب جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة. قطرة مطر تنزل بأمره برسله الذين يرسلونه، روح تنفخ فيها، نسمة تنفخ فيها الروح بإذن ربها من الله بملك يرسله الله تبارك وتعالى، روح تنزع وتقبض كذلك بأمر الله تبارك وتعالى رسل الله. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ما يتأخرون ثانية لأن يلتزمون الأمر، ما يتأخر ثانية، ما يروح يدور مكان يعبث فيه شوية وبعدين يأتي للعمل والشغل. لا، ليسوا كعمال الدنيا ممكن يتلاعبون، لا، بل لا حركة ولا سكون لهم إلا بأمر الله عز وجل. هذا رسولنا يقول لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. فينزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ما كان ربك نسيا. فلا يستطيع أن يزوره هكذا اقتراحا من نفسه بأريحيته هو بأمره ينزل من السماء ليزور يعني محمدا صلى الله عليه وسلم زيارة من عنده، لا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نحن في هذا العالم الذي يحكمه الله، الله هو الذي يحكمه سبحانه وتعالى، والله الله الذي يحكمه، لا يحكمه أحد غير الله. الجبابرة، الملوك، الرؤساء، أمريكا تتحكم في العالم، اليهود يقول لك يتحكمون في العالم. الذي يتحكم في العالم كله صغيره وكبيره علوه وسفله والله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن أمره الكوني القدري سبحانه وتعالى، كله بأمره الكوني القدري لا يخرج شيء عنه. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالله هو الذي له الأمر وحده. أقول بعد هذه المقدمة من سورة فاطر التي يبين الله تبارك وتعالى فيها أن الملك له والتصريف له، وأن هذا الفعل له ينادي الله عز وجل الناس ينادينا فيقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون. نداء من الرب جل وعلا للناس جميعا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها، استحضروها، استحضروها في الذهن، تعقلوا هذا، افهموه. سؤال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سؤال للتقرير وليس للاستفهام. هل هناك خالق يدعي أنه خلق شيء من هذا الوجود غير الله سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ والرزق هو الذي ليه الحياة. لا قيام لنا إلا برزق الله، لأنه لا قيام لنا إلا بطعام وشراب وغذاء كساء وكل ما الرزق وكل ما ينتفع به. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو على الحقيقة، الله هو الإله وحده سبحانه، فأنا تؤفكون. يعني كيف تنقلبون على رؤوسكم؟ لا تفهمون هذا، لا تذكرونه. ثم بين سبحانه وتعالى أن التكذيب سنة في المجرمين دائما. قال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. ثم نداء مرة ثانية، هذا النداء الثاني: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نداء وفيه تذكير من الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعده بالبعث والنشور وبقيام الناس بين يديه وبأن هناك جنة ونار. هذا وعد الله وموعوده الذي وعد به الجميع أنهم لا بد أن يلاقوه كفاحا، كفاحا وجوههم أمام الله تبارك وتعالى، ما في حاجز ولا تلزمان، ما منكم إلا وسيسلمه ربه، ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيحاسبه الله. الله هو الذي يتولى حساب الخلق جميعا بنفسه سبحانه وتعالى دون وكالة منه لأحد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، كما قلت لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان، الشيطان غرور، فعول، فعل التغرير. هذا أستاذ عليم بالتغرير، أخذها مهنة ووظيفة وحملها على نفسه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه وظيفة وعمله، عمله وشغله. قال: ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هذا المفروض، ما دام هذا عدو لكم وأنا أخبركم بعداوتي لكم فاتخذوه عدو، مفروض أن أي إنسان يحذر من عدو ويبين له عداوته. ما المفروض لهذا المحذر؟ أن يتخذ عدو، وإلا كان يعني جاهل غافل غبي. الذي يتخذ عدوه صديقا ويصادقه هذا هو الذي جمع على نفسه بعد أن بين له وأرشد إلى الطريق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم عدو وين يودي هذا؟ قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه جماعته ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بعد هذا البيان يقول الله تبارك وتعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. هذه المصيبة، هذه هي المصيبة والكارثة عند الجميع، يزين له عمله سوء عمله فرآه حسنة. قال جل وعلا: يعني هذا وين تهدي؟ هذا أين له، أين له الهداية هذا؟ أفمن زين له سوء عمله، بفعل الشيطان زين له العمل السيء، زين له الكفر والفسوق والعصيان، يزني ويعصى الرب جل وعلا ورى أن هذا حسن. شلون حسن هذا؟ كيف يكون هذا حسن وأنت تحت رب يغار؟ يقول النبي: يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم إن الله يغار أن تزني عبده أو تزني أمته. غيرة الله أعظم من كل غيرة لذي غيرة. الذي يغار لا يغار من البشر، هذه موصفة الذنب، يعني الديوث الذي يرى الفاحش على نفسه على أولاده على أهله ولا يتحرك، يشوف امرأته تزني ولا أخته ولا بنته ولا كذا ولا يتحرك، مش هذا ديوث؟ كريه مكروه عند الكل، هذا في البشر. والذي يغار لا شك صفة مدح، صفة مدح في البشر. النبي يقول أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني ومنه. لما قال سعد بن عبادة يا رسول الله أأصبر إذا رأيت امرأة لكاع قد تفخذها رجل أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لا أقطعنهما بالسيف. قال أنا أروح أشوف واحد راكب على امرأة وبعدين أنتظر حتى يجيب أربعة شهداء يشهدون معي؟ قال والله لا أقطعنهما بالسيف، حط السيف في الاثنين على طول، أقطعهم الاثنين. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني ومنه. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالنبي يقول يا عباد الله اتقوا الله إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. احنا عبيد الله، احنا عباد الله، نحن عبيده، النساء إماؤه. فلما يزني أنا تزني يزني عبد الله يزني، الله يغار على هذا، لا يرضى أن يزني عبده أو تزني أمته. وطبعا غيرة الله أن ترتى محارم، وعقوبة الله عقوبة شديدة. الشاهد هنا أن هذا هو الرب جل وعلا، لابد من معرفة الرب جل وعلا. قال الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ قال جل وعلا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فإن الله يضل من يشاء طبعا بأسباب، ويهدي من يشاء فلا تذهب، هذا تسلية للنبي، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم هذا الحديث يمضي في هذا المعنى، ويأتي نداء وهو النداء الثالث، نداء الله تبارك وتعالى الثالث في هذه السورة، سورة فاطر. فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت المحتاج، الفقير المحتاج، وحاجتك إلى الله تبارك وتعالى هذه جبلية خلقية ولا انفكاك عنها، مادة تنفك. ممكن أنت تكون فقير لإنسان محتاج له، يعني بيده مصلحة من مصالحك أو دفع ضر من ضرك، بس ممكن تجد لك وسيلة عند غيره، مش هو الباب لوحده، ليس هذا هو الباب وحده، ممكن تجد طريقة عند غيره. أما الرب تبارك وتعالى فحاجة العباد جميعا عنده سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، فحياتك وموتك وصحتك ومرضك وشقاؤك وسعادتك، كل شيء كل شيء كل شيء عنده سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصف. فالله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت المحتاج، والله هو الغني الحميد عنك، المحمود بذاته سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى أن يحمده الحامدون من الخلق حتى يكون محمودا، بل هو المحمود بذاته سبحانه وتعالى. ولا يحصي أحد ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه جل وعلا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن يشأ يذهبكم سيأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه كلها قوانينه نظمه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل مذنب ذنب آخر، كل يحمل ذنبا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. نفس مثقلة بالذنوب تدعو غيرها ليحمل شيء، وتدعو أحب الناس إليها، يعني أب يدعو ابنه الذي يحبه إن والله شيل عني شيء من سيئاته، زوجها لزوجها، زوج لزوجه، أخ لأخيه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. ثم قال جل وعلا: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هؤلاء هم الذين يستفيدون، كل الذي يستفيده القرآن هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب، هذا الذي حدث الله به عنه، والمقيمون للصلاة. أما المجرم الذي لم يسجد لله تبارك وتعالى ولا يؤمن بهذا الكلام ولا يعترف به، هذا ما يستفيد، يمر عليه القرآن وكأنه لا شيء. وهذا من الأعجيب، هذا من الأمر العجيب، هذا حديث الرب جل وعلا الإله الذي لا إله إلا هو، لكن يقرأه عامة هؤلاء الناس الضلال الفجار وكأنه لا يعنيه ولا يحرك عندهم شيء، بل يزيدهم ضلال. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. مثل كأن أذانه مسددة عن هذا وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كأنك تنادي إنسان من وراء المسافات الطويلة لا يسمعك. فهذا شأنهم، فهذا شأنهم. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. هؤلاء الذين تنذرهم، علما أن النبي نذير للجميع، هو نذير للناس كله، لكن هذا الذي يستفيد بالنذارة، الذين يستفيدون بنذارته هم هؤلاء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. من تزكى تطهر بهذا الإيمان بالله تبارك وتعالى واتخذ الطريق إلى الله فإنما يتزكى لنفسه، في النهاية نفعه لنفسه وإلى الله المصير. مصير العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى. ساعة من الإيمان بالله تبارك وتعالى، أعظم ما يورث الإيمان هو أن نعيش في ظلال كتاب الله تبارك وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، هذا كتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا، نعمة عظيمة، نعظم نعم الله تبارك وتعالى أن يكون كلام الله بين أيدينا نقرأه نفهم عن الله تبارك وتعالى، ندرك ما يقول، وهو في النهاية حجة لنا حجة علينا، حجة لمن أخذه وآمن به، وحجة على من سمعه وقرأه ومن لم يؤمن به. ويل ثم ويل كما جاء في الحديث لمن قرأه ولم يعمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لهذا القرآن، وأن يرزقنا الإيمان به والعمل به والقيام به أناء الليل وأطراف النهار. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ